الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة: ومع هذا التكبير يرفع يديه مضمومتي الأصابع مبسوطة إما مع التكبير. رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه أحمد وأبو داود عن وائل بن حجر رضي الله عنه، أو قبل التكبير. رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، أو بعد التكبير. رواه مسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. والأمر في هذا واسع ومنتهى الرفع، إما إلى حذو منكبيه يعني الكتفين، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أو حذو الأذنين، رواه مسلم من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه، أو حذو فروع الأذنين، وفروع الأذنين أعلاها، رواه مسلم أيضا من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه. افعل هذا مرة وهذا مرة، لأن ذلك كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: أولاً التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال لك قائل لماذا رفعت يديك فقل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع. ثانياً قال العلماء إشارة إلى تعظيم الرب، إذا تعظيم الرب عز وجل. ثالثاً أن بعض العلماء قال رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله حتى تحضر قلبك وتستحضر أنك واقف بين يديه تناجي ربك مناجاة المخاطب للمخاطب. ومن الأخطاء في رفع اليدين أن يرفع يديه إلى ثدييه وليس إلى الكتفين، وهذا عبث لأنه ما أصاب السنة أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، لأن هذا في الوضوء. أن يمس الأذنين عند رفع اليدين، وهذا غير صحيح وليس له أصل. ثم يضع يده اليمنى إما على ذراعه اليسرى، رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة أو على اليد اليسرى، رواه مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن المراد باليد الكف، إذ هو مدلول اليد عند الإطلاق، أو على كفه اليسرى والرسق والساعد، فيجعل طرف اليد اليمنى على الذراع وبطن الراحة على الرسق الذي بين الكوع والكرسوع، رواه النسائي عن وائل بن حجر رضي الله عنه. ومحل وضع اليدين إما على الصدر، رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه، وهو أصح شيء في الباب، وفيه مؤمل ابن إسماعيل صدوق سيء الحفظ، أو تحت السرة، رواه الإمام أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه، وقال من السنة، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ضعيف بالاتفاق، فالحديث ضعيف، أو فوق السرة، رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه من فعله، وفيه أبو طالوت قال أبو داود يكتب حديثه. والأرجح صلى الله عليك وضع اليدين على الصدر، والله الحق مثل ما قال الشيخ، طرف الأصابع على الذراع والكف على المفصل، مفصل الكف. نعم صلى الله عليك. فائدة الحكمة من ذلك الحكمة التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة: أنت مؤمن تفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وتترك ما تركه، سواء فهمت علته أو لا. والحكمة الوقوف هكذا: وقوف ذل، وحق لك أن تذل بين يدي عزيز مقتدر، وحق لك أن تذل بين يدي عزيز مقتدر عز وجل، فهو ذل بين يدي عزيز. ولهذا ينبغي أن يطرق برأسه قليلا، لكن قال العلماء: لا يضع ذقنه على صدره، أي لا يخفضه كثيرا حتى يضع الذقن الذي هو مجمع اللحيين على الصدر، بل يخفضه مع فاصل يسير على صدره. مع فاصل عن النفهم صح، إيه، بل يخفضه مع فاصل يسير عن صدره. أحسن الله إليك. نعم، وهذا الإطراق يعني فيه دليل. نعم، فيه دليل. أحسن الله إليك. السبب ما أشار إلى دليل، لكن قال العلماء يقول. نعم، يعني في توسط، لا يسخص برأسه ولا يخفضه خوفا شديدا، دائما التوسط في الأمور هو الأفضل. نعم، أحسن الله إليك. قال بعض أهل العلم: ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر يمينا ويسارا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في المهذب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده. قال في شرحه: غريب لا أعرفه، وفي معناه أحاديث كلها ضعيفة. قلت: وفي صحيح البخاري من حديث البراء بن عازم رضي الله عنه أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. نعم. وفيه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف: قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، قال: إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وإذا كان في المسجد الحرام وأمامه الكعبة فلا ينظر إلى الكعبة، إنما ينظر إلى موضع السجود. النظر إلى الكعبة ليس عبادة وليس مشروعا في الصلاة. وإذا كان الإنسان يريد أن ينظر إليها نظر تأمل وتعظيم فلن تصير العبادة بالنظر، ولكن بالتأمل وتعظيم الخالق عز وجل. ولا يرفع رأسه إلى السماء، ولا حال الدعاء في القنوت، ولا حال الرفع من الركوع، ولا حال الجلوس بين السجدتين أو في التشهدين، لأن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه، حيث روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ واشتد قوله في ذلك حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين، يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، عن ذلك أو لتقطفن أبصارهم. لتقطفن، صحيح. كذلك توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إذا رفعوا أبصارهم إلى السماء في الصلاة فلن ترجع إليهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وهذا يدل على أن هذا من الأمور المحرمة، بل إنه على القواعد المعروفة عند أهل العلم يكون من كبائر الذنوب. صحيح، لأنه اقترن بالوعيد. فكل الناس إن اقترب بالوعيد فهو نركبه. نعم. وش أحسن الله إليك مقدر رفع هذا المنهي عنه؟ فتعرف أن تنظر إذا فتحت عينه تنظر السماء. إذا رفعت وفتحت وأطلقت فترة ترى السماء. نعم. نعم. أحسن الله إليك. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا رفع رأسه إلى السماء وهو يصلي فإن صلاته تبطل ويجب عليه أن يعيدها من جديد لورود التغليظ، لورود النهي والتغليظ في النهي. نعم. أحسن الله إليك. ونحن نشاهد في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد نشاهد من الناس من يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ولا سيما في دعاء القنوت، وهذا حرام عليهم ولا يجوز، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم توعدهم بأن الله تعالى يعمي أبصارهم حتى لا ترجع إليهم، فعلى المؤمن أن ينتهي عما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وغيره، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد إلا إذا احتاج لذلك لبصاق أو غيره. نعم. الاستفتاح. الاستفتاح. نعم. أحسن الله إليك. نعم أقرأ. ثم يستفتح بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ، ومسلم بلفظ: نقني من خطاياي واغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، وهذا في الصلاة الجهرية، وكان لا يمكن للصحابة رضي الله عنهم أن يدعوا صغيرة أو كبيرة يحتاجون إلى فهمها إلا سألوا عنها. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا صح حديث ورد في ذلك، ومع ذلك أكثر المسلمين فأكثر المسلمين اليوم لا يعلمون عن هذا الاستفتاح ولا يستفتحون به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي فلا أقربها ولا أحوم حولها. فتسأل الله تعالى أن يجنبك الخطايا وأن يبعدها عنك حتى لا تباشرها وتقع فيها، وهذا دعاء عن الشيء قبل وقوعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بعيداً لأن الشيء إذا كان بعيداً عنك لم يقع منك، فإن وقع فاللهم نقني منه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني أزله عني واجعلني نقياً منه. ثم ضرب مثلاً لهذه الإزالة بقوله: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واختار الرسول صلى الله عليه وسلم الثوب الأبيض لأن ظهور الدنس في البياض أظهر وأبيض، فأدنى وسخ في الثوب الأبيض يظهر فيه، لكن الأسود أو الأحمر لا يظهر فيه أثر الوسخ إلا إذا كان وسخاً ثقيلاً جداً. وبعد التنقية قد يكون فيه بقية أثر، فقال اللهم اغسلني فيزول بذلك الأثر. ولو وقع مثلاً على ثوبك وسخ وحككته بظفرك حتى تنقى تقول هذه تنقية، وبعد ذلك يأتي دور الغسل. ولذلك إذا كانت النجاسة على الثوب فأزلها أولاً حتى ينقى الثوب منها، ثم بعد ذلك اغسلها. يشهد لهذا قول صلى الله عليه وسلم سدن الحيض تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، تحطه أولاً ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، لأنه إذا يعني غمسته في الماء أو صرفت عليه الماء تنتشر النجاسة. نعم أحسن الله إليك. نعم. قد تقول الماء لا شك أنه يطهر، لكن المعروف أن الماء الحار أبلغ في التنظيف وأشد إزالة للوسخ، لأن الماء الحار يطهر أكثر من الماء البارد نعم. عندما تغسل الثوب بالصابون نسخن الماء ونغسل، فلماذا قال بالماء والثلج والبرد؟ نقول قال العلماء لأنه يسأل الله أن يطهره من الذنوب، يقول اغسلني من خطاياي وليس من أوساخ حسية. والذنوب والخطايا عقوبتها النار، والنار حارة، والمناسب أن يزال الشيء بضده، والذي يناسب مقابلة النار الحارة هو الثلج والبرد، فناسب أن يكون ما يزيل هذه الخطايا باردا حتى يزول أثر العذاب بالكلية، ولهذا قال بالماء والثلج والبرد، هذه هي الحكمة. هكذا هذا المعنى قاله ابن القيم، تقول إن الذنوب حرارة، الذنوب لها حرارة، فيناسبها التطهير بما دخل، فهي للحفظ والله أعلم. نعم. كأنه قيل أحسن الله إليك أن الثلج ينظف أكثر، تنظيفه أكثر من غيره. لأنه لا يزال يتردد الماء عليه فيتنظف. الماء في السؤال الأول في العادة أن النجاسة يعني والوسخ تطهير بالماء الحار، هذا هو المعروف والمعتاد، لأنه يحلل الحار يحلل، والبارد فمن يقول إن التطهير بالماء البارد، لأن لو تأتي بثوب فيه وسخ يكون الأولى أن تغسله بالماء البارد، لا، هذا خلاف المعتاد. نعم أحسن الله إليك. فصار هذا الاستفتاح جامعا للبعد عن الذنب قبل وقوعه، وللتنقية منه بعد وقوعه، ولإزالة أثره بالكلية يغسله بالماء والثلج والبرد، بغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم طهر قلوبنا. آمين. اللهم طهر قلوبنا. آمين. الثاني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، وفي إسناده مقال وقد صححه الحاكم، وقال ابن حجر رحمه الله رجال إسناده ثقات لكن فيه انقطاع، ورواه مسلم عن عمر رضي الله عنه من قوله وإنه كان يجهر به في الصلاة من أجل أن يتعلمه الناس، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة جهرا ليعلموا أنها سنة. كل الناس يقولون هذا ولكن لا يفهم معناه إلا القليل. سبحانك اللهم أن يسبحك، والتسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق عن كل ما لا يليق به، والذي لا يليق بالله شيئان، إما مماثلة المخلوقين وإما النقص في صفاته، فكأنك تقول أنزهك يا ربي عن مماثلة المخلوقين وعن نقص صفاتك. أما قولك وبحمدك فالباء هنا للمصاحبة والجمع، أي وأضم إلى تسبيحك وتنزيهك أنني أحمدك للصفات الكاملة، لأن الله محمود على صفاته الكاملة وعلى فضله وإحسانه الشامل العام. تبارك اسمك، قال العلماء معناها أن البركة تنال، أن البركة تنال باسمك، ولهذا إذا سمى الإنسان على الذبيحة حلت، وإذا ذبحها ولم يسمي حرمت، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. انظر البركة، هذه الشاة إذا ذبحتها ولم تسمي صارت ميتة خبيثة حراما، وإذا قلت بسم الله صارت مذكاة طاهرة حلالا، هذه من البركة. ومن البركة أيضا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. ولهذا قال العلماء تبارك اسمك، أي إن البركة تنال باسمك. تعالى جدك، أي عظمتك وجلالك وغناك. تعالى أي ترفع عن أن ينال بنقص، فجد الله يعني عظمته وغناه وجلاله فوق كل عظمة وفوق كل جلال، ولهذا كل الملوك بالنسبة لله عز وجل ليسوا بشيء، ولهذا يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، ليسوا بشيء ملوك الدنيا، ليسوا بشيء ملوك الدنيا يوم القيامة، وأدنى واحد من خدمهم على حد سواء مهما بلغت ملكيتهم في الدنيا، فإنه يوم القيامة تتلاشى ملكيتهم. يقول الله عز وجل يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. إذن تعالى جدك، أي عظمتك وجلالك وغناك. قال بعض العوام الله يقول لم يلد ولم يولد، كيف يقال تعالى جدك؟ يحسب أن الجد أبو الأب أو أبو الأم، ولكن هذا فهم خاطئ. لا يقصد ذلك، يعني الجد يطلق على الحظ وعلى العظم والسلطان. نعم. نعم سلام. ولا إله غيرك، إلا معبود حق سواك. وبناء على هذا التفسير نقول إنما نسمعه من بعض العامة من أن يقولوا لا إله غيرك ولا معبود سواك ليس بصحيح، لأن لا إله غيرك تعني تغني عن لا معبود سواك، فقل لا إله غيرك ويكفي. الثالث، يعني في الاستفتاح قف عند ولا إله، تأخذ لو قال الإنسان في الكلام العام ستأخذ لا إله غيرك ولا معبود سواك، خلاف الحق. لكن في الاستفتاح في الصلاة لا تزيد، قف على ما بعده. أحسن الله إليك. السلام عليك، بالنسبة لقيام الليل، استفتاح قيام الليل، هل يجمع معه استفتاح آخر ولا يكتفي به؟ لا، استفتاح قيام الليل اللهم رب الجواهر ورب الخالد وإسرافيل. يعني ما يزيد بهذه الاستفتاحات معه؟ إن أتى بالاستفتاح الأول سبحانك اللهم وبحمدك، لأنه كلمات ذكر عظيمة، كلمات ذكر تسبيح وتحميد وتكبير وتمجيد لله رب العالمين. نعم الحمد.